يعني هو بيتصور المجتمع ايه؟ ان لو زودنا واحد صالح زائد اثنين صالح ثلاثة صالح يبقى معنا ايه؟ ثلاثة صالحين. لو عملنا عدد كبير من الصالحين المجتمع ايه؟ هيخف ويصلح. ده تصور احنا بنسميه ده تصور ساذج عن الاصلاح المجتمعي. هو متصور المجتمع مجموع الافراد ده مش صحيح. تصور المجتمع صالح او فاسد ده اصلا عايز ضبط في لانه ايه؟ يعني لما رجعناه ورا الحكم اختلف. طريقته للاصلاح او فهمه الاصلاح اصلا تصور المجتمع غلط فاصلاحه تصوره غلط. خلاص؟ فواحد بيقول لك ايه؟ لا احنا لو صلح راس المجتمع المجتمع ايه؟ هيصلح. خلاص كده؟ طيب هو ده ما حصلش قبل كده ان في مجتمع وانهار وكان اللي بيرقصه كان راجل صالح او كويس؟ التاريخ مليان بهذه الصورة. طب صلاح الرأس ساعتها ليه ما افلحش؟ اقول لك طب ايه نبيعهم ونجيب جديد؟ عارف اللي هو تصور برضو ان يغيره هات غيره حاجة كده. احنا دايما يقول لك ايه او نظرية النايزك. احنا دايما المصريين حاليا يقول لك احنا امتى النايزك هيجي ياخدنا؟ خلاص امتى الطوفان حاجه كده. دكتوره هبه رؤوف فين دكتوره هبه رؤوف عزت ليها كلمه عبقريه انا ما سمعتهاش منها مباشره بس حد من قالها لي كان في مؤتمر فحد بيقول لها احنا مش متبقي مش باقي لنا غير الطوفان يجي ياخدنا. فانتوا الكلام ده مش صحيح. ده جهل بهذه الامه. هذه الامه امه محمد وليست امه نوح. هذه الامه مرفوع عنها العذاب العام. الامه بالامه المعنى الاوسع جدا اللي قلناه المره اللي فاتت ان لا يوم لا ياخذ الله عز وجل كل من على اهل الارض بعذاب ابدا. خلاص الا في يوم القيامة. وده مما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للأمة به ومن خصائص الأمة ببعثة محمد الرفع على العذاب العام ووضع السيف. يعني في جهاد بس ما فيش عذاب عام. وإلا كل الأمم المكذبة الكفار اللي على وجه الأرض حاليا أتوا بأعظم مما أتت به الأمم التي أخذها الله عز وجل بعذاب في الرسل. إيه الجديد؟ أن هذه الأمة أمة محمد وليست أمة الأنبياء السابقين. أمة الأنبياء السابقين لو كذبوا أخذهم الله بعذاب عام لا يترك منهم كافر. أما هذه الأمة فرفع عنها أمة مرحومة يعني رفع عنها العذاب العام ووضع السيف. إن المسلمين يجاهدوا ليأخذوا ليأطروا الناس على الحق أطرا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا الصحابي لما سئل ما الذي أخرجهم قال ابتعثنا الله. هذه فكرة اللي هو مفهوم الجهاد اللي هو إيه الأمر بمعروف والنهي عن المنكر بمفهومه العالمي الأخذ على يد الباطل وإطلاق يد الحق في الأرض أو تقليل مساحة الكفر وزيادة مساحة الإيمان. خلاص طيب ايه التصور اللي احنا عايزين نبدا منه نصلحه او نتفق على مش سيبك من ان احنا نصلحه نتفق على مفهوم معين عشان نشوفه نتقصاه يعني في كل المناطق التاريخيه اللي احنا هنعرض ليها. المفهوم ده متعلق ببناء المجتمع. احنا هنقول ايه الصوره واضحه ولا نطفي النور قدام حد يطفي النور بس مش عايزين نوم حد يطفي لا كده هيناموا كده ايه كده كويس ايه طب كده كويس ماشي ننزل عصير لب فشار حاضر حبيبي سندوتشات المره المجتمع التقليدي في الامم عموما قبل تاريخ معين هنقول ليه بعد كده التاريخ ده اللي هو 1648 تقريبا كانت معظم المجتمعات على وجه الارض بما فيها المجتمعات الاسلاميه عباره عن ايه نقدر نقول تبسيطا عباره عن ثلاث طبقات. طبقه نقدر نسميها الطبقه السياسيه الحاكمه اللي هم الحكومه خلاص او النظام السياسي. هل ان النظام السياسي ده اي نظام؟ نظام ملكي نظام جمهوري نظام راس مالي اشتراكي اي نظام خلاص. دي طبقه السياسيه الحاكمه. وطبقه ثانيه اوسع منها شويه اللي احنا بنسميها احيانا الطبقه الوسيطه او بنسميها طبقه الجماعات الوسيطه. الجماعات الوسيطة دولة لهم أفراد مرذذين كده ولا هم الحكومة. هم ناس بيعملوا أو قائمين على وظيفة حيوية من وظائف الأمة بدون إن هم ينتموا للنظام الحاكم. إزاي؟ يعني مثلا حضراتكم كلكم عشان تيجوا هنا جيتوا بمواصلات خلاص. فأي حد ركب تاكس أو مواصلة عامة أو ميكروباص أو مترو ده تعامل مع جماعة من الجماعات الوسيطة في المجتمع المصري اللي هي طبقة السواقين. الرجل ده بيسوق إيه؟ بيسوق قطر بيسوق مترو بيسوق ترام بيسوق اوبر بيسوق كريم بيسوق. هاب ان هذه الطبقة امتنعت عن العمل لمدة شهر مفيش ولا واحد من قيادات المركبات العامة هيركبها لا اوتوبيس ولا ميكروباص ولا واحد. ايه اللي يحصل لحياة الناس؟ المهام الحيوية اللي احنا سميناها مهام حيوية دي ثلاث انواع. في مهام لو ما اتعملتش حياة الناس تستحيل بل يكاد الناس كلها ممكن تموت. يعني لو توقف كل الناس عن الزراعة ورعاية الحيوانات مرة واحدة فحياة المسلمين وحياة الناس بما فيهم المسلمين تقريبا هتستحيل. الناس ممكن تموت من الجوع فعلا حرفيا، بل في تاريخ الأمم في ايه؟ في فعلا في مجاعات، ناس بتموت من جوع. خلاص عشان كده صاحب الشريعة او العلماء لما بيجوا يقسموا في مقاصد الشريعة يقول لك في مقاصد احيانا ايه، في يقول لك ضروريات تحسينيات تكميليات على حسب النوع. في حاجة ضرورية لحياة الناس لو لو اتشالت الناس حتى تتوقف. خلاص في حاجة لو اتشالت الناس حتى تتعذب تبقى صعبة جدا، زي السواقين. لو السواقين وقفوا شغل لمدة شهر حياة الناس هتبقى صعبة جدا، بس مش هتستحيل يعني الناس لسه هتبقى عايشة، بس في ناس كتير هتموت، ناس كتير قوي هتموت. ليه؟ الاسعاف كله هيموت، اي حد محتاجين كانوا يودوه مش عارف مستشفى، اي واحد عمل حادثة مش عارف ايه، اي حد بيغسل كلى عشان يروح يغسل كلى مش عارف يروح، وهكذا. لكن حياة المسلمين معظم المسلمين هتستدام، بس ايه صعبة. لو الكهرباء قطعت الحياة تبقى صعبة جدا، بس الناس هتعيش. لو الانترنت قطع الانترنت قطع حياة الناس يعني في مصر في مجتمعات لو اتقطع النت حياتهم هتتضرر تضرر بشع. احنا تحسينيا مش هيحصل حاجة كبيرة قوي. ليه؟ لا مش عشان ان هو قاطع كده كده، لا ان هو فكرة ان احنا حياتنا لسه ما وصلش لدرجة الاعتماد الكامل عليه. خلاص كده؟ طيب الجماعات الوسيطة دي اللي بتقوم بمهمة مين اللي بيعلم ولادنا في اي طبقة من طبقات؟ في حد بيعلم ولادك في الروضة، في حد بيعلمهم في اعدادي في ابتدائي، المدرسين مدرسين الخصوصي، الشيخ اللي بيحفظ قرآن، كل دول برضو لو توقفوا عن التعليم رحمك الله حياة المسلمين هتتضرر تضرر بالغ. يبقى دي جماعة من الجماعات الوسيطة. كل جماعة من الجماعات الوسيطة دي جماعة مهمة لا تنتمي للحكومة، لا تنتمي للنظام الحاكم، وهم لسه مش مجموعة من الأفراد. يعني هم مش الواحد فرد لوحده فرد لوحده فرد لوحده، لا ده كلهم متجمعين في وظيفة من الوظائف يمكن إطلاق عليهم إيه؟ عمل عام بيعملوه. خلاص كده؟ طيب إيه اللي بيحصل على مستوى التاريخ؟ إن أحد المجتمع أحد هذه الطبقات بيطغى على الطبقة الثانية بياكلها. زمان أيام الأمة كانت يعني الحاكم عادل الحاكم عادل الراشد كانت الأمة بتطغى على الحاكم الراشد. يعني احنا عندنا نماذج سيدنا أبو بكر الصديق الأمة حركة الردة الناس معترضين على الحاكم العادل ده. سيدنا عمر بن الخطاب قتل، سيدنا عثمان بن عفان حصر وقتل، سيدنا علي قتل. فاحنا كده اللي حصل الناس بتطغى على الحاكم الراشد. ده ما حصلش مره غير مره واحده ايام الحكام الراشدين والكلام ده خلص وخلاص النوعيه دي ما نزلتش منها تاني خلاص خلصت. خلاص جه بعد كده الحاكم ايه التاني. الناس قال وده سبحان الله العظيم يقول لك ايه يحدث للناس من القضايا بقدر ما احدثوا من الفجور. لما الناس اقترأت على الحكام العادلين في الاول جالهم واحد قال لهم ايه عشان اعدل وابقى عادل زي الاولانيه وتقتلوني. طب والله اهي سيدنا عمر بن الخطاب لما واحد قام له قال له اتق الله يا عمر، فواحد قال له ايه، قال له ايه حق تقول لأمير المؤمنين اتق الله، فقال لا خير فيكم ان لم تقولوها لا خير فينا ان لم ايه نسمحها. خلاص ده عمر بن الخطاب. عبد الملك بن مروان وهو من املك ملوك بني اميه بل هو المؤسس الحقيقي لدولة الامويين قال ايه، من قال لي اتق الله قتلته. خلاص الكلام خلص، الكلام ده عند ماما ما تقولش ايه خلاص. عمر بن الخطاب هناك اتفضل اللي هو ايه لانه ايه قال لك ايه، ما انتوا قعدتوا تقولوا لعثمان بن عفان اتقوا الله لغايه انتوا ما كانش اتق الله اتق الله، ده انتوا كنتوا ايه وقتلتوه فعلا. فهو اتقي الله انتوا توصلتوا بيها ايه للقيام على الحكام العادلين وقتلتوهم، فاحنا ايه احنا هنجيب الموضوع من الاول قبل ما نوصل للمرحله دي احنا هنقتلكم من الاول. خلاص فالموضوع اتقلب. ايه اللي حصل بعد كده؟ ان هؤلاء الحكام طغوا على الافراد والطبقه الوسيطه، فالحاكم بيه يضغى على العلماء ويضغى على الامر المعروف والنهي عن المنكر. بدا هو بيضغى بقى لان هم عملوا طغيان في الامر المعروف والنهي عن المنكر على طبقه الافراد والجماعات الوسيطه، عملت الحاكم راح الحاكم ايه نزل. بص العكس بقى، عبد الملك من ورا يقول لهم من قال لي اتق الله قتلته. الحجاج بن يوسف مره هو قاعد في السوق جنبه فسمع الناس بتقول ايه الله اكبر الله اكبر، طب الله اكبر ما دي حلوه الناس بتسبح وبتاع، راح طلع لهم طلعوا في الصلاه وجاب الحرس وقال لهم اجمعوا لي الناس لغير الصلاه، قال لهم تتلموا الامير عايزكم في الجامع، اول ما جمع قال لهم والله لقد سمعت التكبير الذي لا يراد به وجه الله، الله اكبر دي بتاعت المظاهرات هاتهم للعيال دي هتلم لي العيال. هو فاهم هو ده فعلا حقيقي فعلا، قال لهم والله لقد سمعت التكبير الذي لا يراد به وجه الله، والله لو فعلتم كذا كذا كذا كذا حل دمكم، اي حد يعمل الحركه دي تاني هقتله. ايه عند الكلام ده يعني مش هنقدر نقول الله اكبر، لا مش هنقدر تقول الله اكبر. خلاص الحجاج بن يوسف قال لهم كده في المسجد، قال لهم من قلت لا اخرج من هذا الباب فخرج من هذا الباب حل دمه. ايه ده ما انتوا خلاص ما انت الاولاني قلت له اتق الله قتلته، ده قال لك ايه لا انا زياد بن ابي زي الحجاج وحكم البصره وكوفه وارض

لان انت بتبقى احيانا من العمى او قلة الفقه بتبقى محتاج معركة يا ابيض يا اسود. فانا عايزه عدو خارجي كافر كاره للدين كده حارب. اقل من كده لا انا ما حاربش. طب واحد هيغير الدين مع الوقت هيقوم بينا في الاخر برضه للكفر؟ لا ما احنا لسه ما كفرناش اهو. الراجل حلاوه المدري شغاله الاعياد عاشوره بتاع يعني قصدي ان ما دام الجو الاتموسفير لسه فيه اسلام يبقى حلو. بالرغم ان هو الموضوع مش كده ده يمكن لسه هنقوله بعدين اللي هو فكره ايه سبب ان ده تصور مغلوط عن الاسلام نفسه ان هو انا يقول لك ايه والله الحاكم ما دام بيصلي يبقى لا لا هو النبي اكيد ما كانش يقصد كده. يعني مش ممكن يتكلم عن حاكم المسلمين امام المسلمين يقول ما صلوا. لا ده أصلا ما أقاموا فيكم الدين والصلاة هنا عبارة عن الدين وده مشهور جدا في شروح الحديث. لكن الناس من فهمها المتراكم للدين خطأ إنه هو يقول لك مدام مسلم وبيصلي بقى كويس بس اللي بيعمله ده هيعيد ولو بحسن نية. يعني محمد علي واحد يقول لك محمد علي كان يعني متسوس صحيح. محمد علي اللي يقرأ رسائل السلطان العثماني يقول له ولتعلم يعني اللي هو الخليفة يقول له أنك يجب أن تقوم بمثل التحديثات التي أقوم بمصر على عجل لأن هؤلاء الأوروبيين لا يريدون إلا إسقاط هذه الدولة العلية اللي هي دولة الخلافة وأنا وأنت سوف نلعن على منابر المسلمين لأن إحنا مكناهم من أراضي الإسلام. فواحد لا ده غشيم يعني هو اللي عايزه يعني هو نزوعه أنه عايز يقوي الأمة ضد هؤلاء الأجانب لكن اللي بيعمله لا هيوديه لسكة تانية خالص بل هو هيوديه لسكة تانية خالص. في هنا نقل لطيف جدا نقوله ونختم نطلع من المثال بتاع محمد علي عشان كده كده احنا موضوع الجماعات الوسطى هو اللي كنا عايزين بس ايه نحط عليه المقال بتاع محمد عبده هيقول الكلام ده بشكل لطيف جدا. سنة 1882 لما الانجليز دخلوا مصر عملوا شوية اجراءات. اول اجراءات بيشوفوا ايه مصر دي اللي احنا هنتعامل معها. هم قالك احنا مش محتلين ما قالوش علينا احتلال على فكرة لان احنا الخديوي بتاعنا موجود الباب العالي شكر الانجليز ان هم تخلصوا من احمد عرابي واصدروا فتوى من شيخ الازهر من شيخ الاسلام هناك مفتي الديار العثمانيه انه احمد عرابي خوارج وفتوى مشهوره معلنه في هذا الوقت خلاص وتم نفي احمد عرابي بعد كده ومعاقبه كل من اشترك في جيش عرابي لانه جيش عرابي كان ساعتها عامل وكان شبه تقييد للسلطات الخديوي فالخديوي استعان بالانجليز اعتبر ان دول نجده ليه. خلاص كده الشاهد في ايه الانجليز قعدوا هم بيستتب ليهم الامر في مصر. مصر ساعتها كانت ايه ايام الاختيون اسماعيل كان في مصر والسودان واوغندا دي مصر اللي بيحكمها الاختيون اسماعيل مع حتت من تشاد مع حتت من غزه مع شويه في الصومال واثيوبيا بس دول يعني كانوا ايه يعني المناور والبلكونات يعني مش الاساسي يعني. فالناس في السودان اول ما سمعوا كده قال لك الكفار غزوا مصر تاني. راح المهدي السوداني اعلن الثوره المهديه في السودان خلاص واعلن الجهاد ضد الانجليز خلاص. فكده انقطعت القوات العسكرية ما بين مصر وأوغندا بقيت في حامية عسكرية موجودة في أوغندا حامية الجيش المصري موجود لوحده والسودان بقيادة المهدي السوداني وشيخ سوداني أعلن جهاد ضد الإنجليز فكل المسلمين في القارة الأفريقية بدأ يتجمعوا على ما وأسلحتهم خفيفة عندهم بنادق خفيفة رماح سهام سيوف خيول جمال حاجة كده. الإنجليز أول ما تسمعوا ده قال لك حلو تاهد والإناث كويس احنا كنا اصلا عايزين ايه نكمل اصلا السيطرة على ممتلكات المملكة المصرية. فرحوا نزلوا صفوة من ضباط الجيش الانجليزي وخدوا الجيش المصري. الجيش المصري جيش حديث مسلح بمدفعية وبنادق وتشكيلات حديثة وقيادة انجليزية والضباط يعني قيادة الوسيطة والقيادة العليا انجليز. وراحوا نزلوا قابلوا مين الجيش المشهور باسم جيش الدراويش اللي هم جيش المهدي السوداني المفروض سرق التسليح مذهل يعني كله في مصلحة مين الانجليز والجيش المصري. الغريبه ايه بقى ان كل المعارك اللي خاضها المهدي السوداني ضد الجيش المصري بقياده الانجليز كانت نهايه حاسمه سريعه لمصلحه جيش الدرويش. العساكر المصريين اول ما الجيش الحرب بتبدا على طول سلم سلاحك واجري والدرويش فتكوا بالضباط الانجليز. الانجليز ناس بتوع علم امبراطوريه حكمت العالم بهذه الطريقه لدرجه ان الناس يقولوا في تاريخ ان بريطانيا احتلت العالم كله الا 22 دوله في تاريخ خريطه دوروا عليها في الانترنت اللي هي ال 22 دوله اللي ما احتلتهمش بريطانيا. بريطانيا احتلت العالم كله كل الرقعه العالميه المعروفه حاليا باسم العالم بريطانيا احتلتها كلها الا 22 دوله خلاص. وشوفوا الخريطه دي اكتبوا ال 22 دوله التي لم تحتلها انجلترا خلاص. فدوله احتلت العالم دي مش ممكن تكون بتحكمها كده من فراغ

وكثير من الناس. الوحيد الكائن الوحيد اللي استثنى منه الناس. النجوم لا، شجر لا، دواب لا، كله يجب. فهو دي من الحقائق اللي الاسلام بيعيد تصويرها للكون، ان كل شيء ناطق، كل شيء موحد، كل الا انت. يعني الا الانسان اللي هو المالك للحريه الرفض والاختيار وبتاع. فالانسان الاسلام بيخليه محسن لكل شيء، محسن لكل شيء. حتى الشيخ بالعيب الخطاط المغربي اللي في الحسين، مره رحنا له مجموعه من الاطفال عايزين نعرفهم وهم صغيرين في حضانه، وديناهم عشان يتعرفوا على الهويه والتراث والخط العرب واحترام الخط، وان ده من شرف الديانه، وده يكتب بيه القران، وده علم يؤخذ بالاسانيد وكذا. فالراجل قاعد فبيكلمهم وبتاع، وبيدعم الاطفال وبيقط قلم يعلمهم يدبر ازاي وبتاع. وقال الخطاطين الاتراك، والاتراك فيهم عاده قديمه حتى الان، ودي من شرف يعني من رقه العجم في الاسلام. ما يرموش برايه القلم، الخط لما ياخدوه ويحطوه على المنازل من فوق يتبركون بها. كل هذا اقسم به الله عز وجل، اقسم بالقلم، وده شرف يكتب به الحديث ويكتب به القران وبتاع. فما يمتهنش. كثير من علماء السلف قديما وصوا ان هو يدفن معهم برايه الاقلام والاحبار وبتاع، تشهد لهم يوم القيامه انه كتبوا بها خير وكذا، او يغلى بها الماء اللي يغسلوا به، واشياء من هذا القبيل. فالاسلام يعني بيعمل ده في التصور العام. فوقف الاواني المكسوره يدل على ده، وقف القطط، وقف الكلاب. في لو حد راح مصر القديمه يلاقي في سبيل للناس بتشرب منه، وتحت في مجرى. المجرى ده عشان القطط والكلاب تشرب ميه نظيفه. ليه؟ وانت تشرب، طب هو ما يشربش ليه؟ ميه نظيفه من اللي انت بتشربها. مش البغي بني اسرائيل التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنه في كلب. الكلب ده هو هي رحمته، الرحمه دي يعني هي بغي يتقوم بالزنا، والزنا ده من كبائر. الرحمة التي قامت في قلبه لهذا الكائن رحمها الله عز وجل بيه وادخلها بيه الجنة. خلاص. فالأوقفت في وقف النساء الغاضبات، نقص الأواني النساء الغاضبات ده، واحدة اتخانقت مع جوزها، لو قعدت في البيت هيقتلها، قضي هتقتله، او يعني هيعملوا حاجه في بعض. لو وداها بيت ابوها هيقتلها، او هيقتل جو، يعني هيحصل حاجه. فاحنا عايزينها تروح تريح دماغها اعصابها يومين من غير ما حد يقتل حد. فواحد برضه يبدو عارف عقليه النساء، عامل بيت كامل، بيت اسمه بيت النساء الغاضبات. اي ست زمانة من زوجها تروح تقعد يوم يومين، البيت ده معد كده نفقه اجتماعيه، بضرب نساء، اكل وشرب تمام وكل حاجه، تروح تهدي نفسها يومين وبتاع، وترجع تكمل الخناق اللي هي خناقه. قال لك يعني جبت تقتله وهي مركزه يعني. خلاص. وقف النساء الغاضبات برضه ده وقف. طبعا غير اوقاف بقى طلب العلم واوقاف الاقلام. في واحد تلاقيه عامل، واحد معهوش فلوس كتير، قاعد يقول لك ايه، عامل وقف قليل، اللي هو ايه الوقف، بس وظيفته ان يبقى في اقلام مبريه لطلبه العلم في المساجد، بحيث لو حد عايز قلم يكتب على طول، بس عشان ما يضيعش ولا وقت ولا مش عارف ايه وبتاع. في ناس بتعمل وقف احبار لطلبه العلم، في وقت ورق. في ناس بتعمل اوقاف اغرب مما تتخيله. في كتاب لطيف جدا كانت عاملاه الاستاذه امل خيري، اللي هو اسمه نماذج من الرياده المجتمعيه، اظن هتلاقوا منه نسخ بره. كتاب صغير خالص طبعه اقرا، هي باحثه في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه. كتاب رائع، عامل جايب نماذج ممتازه جدا من التاريخ القديم والتاريخ التاريخ الاسلامي والتاريخ الحديث حتى لغير المسلمين، في نماذج المجتمعات الجامعات الوسيطه والاوقاف. وجايبش امل خيري طبعه اقرا، كتاب صغير كده اسمه اظن يعني استوسخه من العنوان، بس هو في الغالب نماذج او صور من الرياده المجتمعيه، طبعا كده اخضر في برتقاني الغلاف يعني. طيب ايه؟ لا ده الكتب مهمة جدا. طيب عايزين نماذج غربية او نماذج عالمية. ليه؟ لان النماذج اللي احنا بنقولها هي جميلة ولطيفة ومؤثرة وكل حاجة، بس في واحد يقول لك ايه الكلام اللي انت بتقوله ده كان ينفع زمان. شفت قانون جماعة الاهلي الاخير؟ يعني ايه القصد؟ ان مساحة العمل الحالي المعاصر مش هتستحمل ده. يعني احنا في مصر محمد علي ضم الاوقاف للدوله، جمال عبد الناصر اصدر قرار بوقف المنع الاهلي، ممنوع من ايام جمال عبد الناصر ممنوع الوقف الاهلي. يعني انا ما اعرفش اوقف لله، يعني انا هوقفه لله تعالى. ايه ليه الدوله مش مقضياك تاكلك وتشربك عشان انت تعمل حاجه تعول بيها الناس؟ يلا انت على زنزانتك يا كلب. حاجه كده يعني. هو اللي فكره ايه، ما انا ماليش دعوه، انا يعني انا ما حدش يعمل حاجه انا اعمل. طبعا الجديد اللي احنا حاليا دلوقتي ده اسوا قانون جمعيات من ايام محمد علي، ده سابقة تاريخية في مصر، اللي هو تجريم العمل المجتمعي. أول مرة في تاريخ القانون المصري من أيام محمد علي يجرم العمل المجتمعي بعقوبة السجن. أول مرة. ده جديد. اللي هو إيه؟ عارف؟ لو قال لك يخرب بيت اللي بيكرهك،

طب ناخد اجر وناخد من الناس اجر رمزي بحيث المؤسسه تتطور ويبقى وقف والناس تبقى عارفه ان الاجور اللي احنا بناخدها مش بناخدها عشان نعظم من الربح الفردي عشان نعظم من الربح المجتمعي. تقول لك لا ما هو دي مؤسسه غير هادفه الربح. ما هو انا فاهمك فاهمك غلط. هي دي مش مؤسسه ولا وقف. الوقف مشروع تجاري تجاري مربح ومربح ربح عالي كمان. اعمل تجاره ذهب ماس وقف ماشي وفلوس تطلع منه اعملها لتعليم طلبه العلم. يعني هم مشروع تجاري. انت ممكن تعمل شركه برمجيات وتبقى شركه وقف وقف شركة تعمل تاكس وقف عقار وقف اي حاجة ومربح مربح عالي وتجيب له مدير للوقف ومحاسب واخده مرتبات عالية وكل حاجة ويعظموا قيمة الوقف وفي نفس الوقت ياخد رواتب ويسرع عليهم قانون العمل ويسرع. يعني الموضوع لو حد يعني عنده اطلاع يعرف ان هو موضوع يعني هو بس تغيير في الرسالة بتاعت المؤسسة ومسار الارباح الفلوس راح فين. الراجل عمل هذه المؤسسة طبعا عملت نقلة ضخمة جدا في التاريخ المعاصر. خلاص الشركة لو حد قرا عنها في أمل خيري عاملة عاملة إحالات لطيفة جدا على ووتر شركي أو كتبت ووتر شركي في العموم هتلاقوا عنها وثائق كثيرة جدا على ميزانيتها انتشارها في الدول الإمكانات اللي بتوفرها صرح كبير جدا وكله قائم يعتبر على في الأصل على تبرعات وبعد كده صار إيه مؤسسة إدارة ذاتية أو تمويل ذاتي. النموذج الثاني والأشهر والأمس في حالتنا إحنا في مصر بالذات واحد أظن اسمه اسمه هندي اظن بني كار او حاجه زي كده. الراجل ده درس في احسن معاهد هنديه في الهندسه وراح امريكا وبعد كده ايه اقليم هو انتمي لاقليم فقير جدا رجع للاقليم. الناس اول ما شافوه هناك ايه ده انت ايه اللي رجعك الاقليم انت ما لقيتش شغل خلاص. هو الراجل تنبه لحاجه لطيفه جدا احنا بنعملها بشكل مغلوط. احنا هنا في مصر عشان انت تبقى مهندس محتاج كام سنه من عمرك؟ 6 سنوات عشان عشان يقبلوك في ابتدائي وستة ابتدائي ادي 12 وثلاثة ستة كمان اعدادي وثانوي ادي 18 وخمسة زائد ان حيث ان عدد صحيح موجب الى ما لا نهاية. يعني هندسة تخلص في خمسة تخلص 18 48 132 يعني كلها ارقام صحيحة خلاص. فبعد الخمسة خمسة و18 عشان تبقى ايه عشان تعمل ايه ولا حاجة. هو فعلا احنا هنا لو حد من الشباب هيحضرونا هنا احنا مصر غير دولة غير صناعية. يعني انت هتقوم بدور فني رديء او مراقب انفار رديء. يعني انت ما بتعملش حاجة بايدك لان ما تعلمتش تعمل حاجة بايدك. يعني اي صنايعي في المانيا وفي اليابان بقي حرفي من هو سنه 10 اي صنايعي في مصر بيشتغل في المجال اللي انت شغال فيه حرفي ان هو عنده 10 سنين خبرته الفنيه العمليه احسن منك بكتير جدا. الراجل ادرك هذه الحقيقه البدائيه قال لك هو احنا محتاجين نضيع عمر نضيع من عمره 25 سنه عشان الهندسه. طب ايه الهندسه؟ هو بدا يصيغ الاشياء صياغه مجتمعيه. الهندسه هي حل المشاكل باقل موارد باعلى كفاءه يعني دي الهندسه حل مشاكل الناس. قال لك طب لحظه هو راح يسال الناس الستات طبعا الاقليم معظم الرجال مسافر عشان بتسافر وتتعلم بتاع انتوا ايه مشاكلكم؟ قالوا والله احنا مشاكلنا عايزين ميه عايزين كهرباء عايزين مش عارف نعمل ايه حاجات ايه الاسئله العمليه الحقيقيه الهندسه. هي دي المفروض الهندسه بتجاوب عليها والدوله ما عندهاش قدره ان هي تغطي هذه المساحات. قال لك احنا نعمل ايه راح اعمل الاكاديميه الاشهر في التاريخ المعاصر اكاديميه الحفاء اشهر اكاديميه هندسيه شرطها امي احنا بنقبل واحد ما بيعرفش يقرا ويكتب والمدرس هي امي برضه. بنعمل ايه؟ بنجيب حد. انا دلوقتي لو عندي طفل سنه 10 سنين القانون بيقبل قانون العمل في مصر ممكن طفل من هو عنده 7 سنين يشتغل بل يعقد عقد عمل هو من قبل نفسه 7 سنين ينفع في مصر خلاص. ممكن القانون المدني يقول لك لازم 14 او 15 لكن من 7 سنين قانون العمل يقبل بده خلاص. هو قال لك ايه انا لو جبت طفل سنه 10 سنين او واحده اميه سنها 30 سنه 40 سنه 20 سنه وعايز اعلمها الخياطه يا ده يقتضي ان انا ادخلها كليه هندسه؟ طب انا عايز اخليها اعلمها صيانه البطاريات بطاريات الطاقة الشمسية ما انا ممكن اديه. يعني العيل لما اقول له انا اوديه لميكانيكا يعلمه الصنعة مش ممكن خلال 3 شهور يعلمه صنعة؟ مش لازم ادخله هندسة عشان يحل مشكلة حياتية حقيقية. فهعمل الاكاديمية دي اسمها اكاديمية الحفاة اكاديمية هندسية مجتمعية يخشها مين؟ الامي الناس العاديين الامي ست امية راجل امي عايز يتعلم صنعة تحل لهم مشاكل اليومية بتاعته مشاكل حقيقية يدرسوا منها صنايعي امي حافي عشان كده سماها اكاديمية ايه؟ الحفاة. وده اللوجو بتاعها اللوجو رجلين كبيرة رجلين صغيرة الاثنين حافيين على الارض اكاديمية الحفاة. وراح اعمل فيها ايه؟ هو ده صورة الرجل

خلاص، او قيام الخلافة خلاص، او صحيح البخاري، او الاهتمام بعلوم صعبة، تجميع ماتيريال تزيد حجمها عن تيرا وربع مثلا، يعني اي حاجة صعبة. ليه؟ لان حاجة يعني دائرة تأثير خارج دائرة تأثيرك، فانت لو اهتميت بيها كده بيسموه بتوع العلم النفسي يقول لك انت خلاص كده مهان زينك ان انت مهتم بشيء وراجل متحقق وكل حاجه، اللي احنا هنعمله مش مهم فتسيبه خلاص. هو الراجل فعلا قال لنا الكلام بذوق شديد، وكان ممكن يشتم لولا ان احنا في المصلى ساعتها، قال ان هو ايه، محو الاميه وتعليم اللغه العربيه وحفظ القران وتعلم الفقه وتعليمه للناس والاعداد البدني وتلعب فيتنس وتحسن من الضغط والعقله والبطن والجري ال100 متر السريع، ده في المتناول، ده سقف الممكن. في حاكم منعه لغايه دلوقتي هيتمنع عشان والله بص اخوانا، هي دي القاعده، تقول قاعده تقول ان هذا الكون، هذا الكون منذ عصيان ابليس لله عز وجل في سجود لادم حكمته قول الله عز وجل، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وان اعرض فان له معيشه ضنك. الشاهد ان هذا القانون فخر التدافع، التدافع ده دائم يعني لا انقطع. لو اهل الحق عملوا اللي عليهم فقانون كتب الله لأغلبان أنا ورسلي، ده قانون. طب لو ما عملش كده هو الله عز وجل هينتصر هو ورسله يقينا، انت بقى فين؟ دي مش قضية تانية خلاص. فهو المساحة اللي هو المساحة اللي هو لا يحتلها أهل الإيمان لا تأخذ ولا بد، لأن هي عطية يعني ايه؟ يعني هي منحة من الله عز وجل. حديث النبي، حديث الله عز وجل، نختم بهذا الحديث، قول الله عز وجل في الحديث القدسي، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإن الشياطين اجتالتهم عن ديني فأمرهم بأني يعني يشركوا بما لم ينزل به سلطانا خلاص، وأحلت لهم ما يعني حرمت عليهم ما حل لهم الله وأحلت لهم ما حرم الله. ثم قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، قال إيه، وإني أمرتك أن تحرق قريش. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يعني هيقاتل قريش وكذا، فقال يا رب اذن يضربوني ويسلغوا لي راسي فيتركوها كالخبزه، يعني هيضربوني ويفتحوا له دماغه يعني. فالله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم، دي قاعده، هو النبي لما يدعوهم للحق يعملوا له ايه؟ اكيد هيضربوه يعني، بل يقتلوا، والبني اسرائيل كانوا مشهورين بقتل الانبياء. فالله عز وجل قال له ايه؟ اغزهم نغزك وارسل جيش نرسل خمسة وقاتل بمن أطاعك من عصاك. خلاص دول ايه؟ دول القاعدة. اي واحدة فيهم ما بتتعملش تتسحب، يعني انت ايه الاستطاعة. هو الله عز وجل من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة ان الله عز وجل لا يسأل الناس، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يعني يعني الله عز وجل في كل امر في كل لحظة امرك بما تستطيع. فالله عز وجل امرك بتطبيق الشريعة في كل لحظة، ده لا يتخلف عنك في اي لحظة. واحد يقول لك بس انا مش قادر، كذاب، انت قادر تطبق شريعة. ليه؟ لان دايما يقول لك ان الله عز وجل لا يأمر الا بما يمكن علمه وعمله، فانت غير مأمور اصلا بما لا يمكنك علمه وخارج عن نطاق العمل، فانت مش مطالب باي حاجة خارج القدرة. امال انت مطالب بايه؟ باللي داخل القدرة. فاللي داخل القدرة هو ايه؟ يعني انت مش مأمور ان انت تعمل صاروخ نووي حاليا، انت شخصا مش مأمور، بس انت مأمور ان احنا دلوقتي كلنا هنقوم نصلي العشاء، صح كده؟ مأمورين بده، ومأمورين ان احنا كلنا نقدر نلعب تمارين بدنيه وبتاع، اقصى درجه للجسم تقدرش تعملها حاليا، بس اللي تقدر تعمله اللي هو ما يقوم الواجب الا به فواجب خلاص. فتقدر تعمل دي اللي هتسيل عليها، وهتسيل عن الصلاه، وهتسيل عن الاحسان، وهتسيل عن تعليم اللغه العربيه، وهتسيل عن تعلم قدر ما من الفقه بسيط، وهتسيل ده تطبيق الشريعه في حدودك خلاص. واحد يقول لك طب انا اقعد كده في حدودي على طول، لا، ما انت بكره هيزيد ايه بدرجه. ليه هيزيد بدرجه؟ لان انت اول ما تتعلم مساله هيبقى الواجب واجبين، انت تحفظ المساله وتبلغ المساله وتعمل بيها وتتعلم غيرها وهكذا لغايه ما يحصل. مش كده دايما احنا بنقول ان هي ايه دعوه احيانا تطبيق الشريعه بتبقى ضد تطبيق الشريعه. في كتاب فوق الرائع